تبارك وتعالى فيما يقول تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما قال ثوابا وسكت، قال من عند الله ليعظم هذا الثواب، لأن نسبته إلى الله تعظيم لهذا الثواب، ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صلى الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم هذا الثواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي نعم، يقول رجل شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هو في الأصل مولود مسلم ولا جاي من بره؟ لا لا مو أنت، لا هو يعني دخل في الإسلام أو مولود مسلم. مولود في الإسلام. يقول شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما يفعل شيء من الطاعات لا تبارك، وطبعا مخربها من الصوب الثاني، خمر وزنا وربا خلها سودة مرة واحدة عمية. اي نعم، المهم الشاهد يعني هل هذا مسلم او كافر؟ واذا مات هل نصلي عليه او لا نصلي؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يورث؟ هل لو كان حيا يرث او كذا؟ هنا يجب على ولي امر المسلمين في امثال هؤلاء الناس أن يستتابوا في ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الحج أو ترك الزكاة أو غيرها من الأعمال أو فعل الفواحش. هنا هذا دور ولي الأمر، أنه يمنع من ارتكاب الفواحش ويمنع من ترك الواجبات، هذا دور ولي الأمر. لكن لو قدر أن ولي الأمر قصر في هذا الأمر وهذا الإنسان يعيش بهذه الطريقة، هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في قضية الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان إذا قيل له لماذا لا تصلي استهزأ وسخر، قال ما عندي وقت مثلا، أو قال ما بيصلي، أو قال ما هذا العبث تضيع وقت، هذا كافر مرتد، ولذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يورث ولا يرث. أما إذا ويستتاب وإن تاب وإلا قتل مرتدا. وأما إذا كان يقطع في الصلاة يصلي ويترك، وإذا قيل له صل قال إن شاء الله ادعوا لي ودي أصلي لكن والله انشغلت نسيت أهملت، وتشعر في نفسه يقول هو يعني ندمان ودي يصلي ودي كذا ودي، فهذه خلافية بين أهل العلم. هناك من يرى أنه أيضا كافر طالما أنه لم يصلي، وهناك من يرى أنه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة. فالمسألة مبنية على الخلاف في هذه المسألة، هذا فصلناها في غير هذا المكان. يعني الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيت أبيه أو بيت أمه أو بيت ابنه أو بيت ابنته أو بيت عمه أو بيت خاله أو بيت خالته أو عمته، طيب، أو صديقكم بيت الصديق، طيب، أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني ما أعطيتم المفاتيح لهذا البيت، دلالة على الميانة الشديدة بينكم. كل هذه الأشياء يقول لا حرج عليكم إن طعنتم هنا أو هنا أو هنا، فدليل على أن الأمور سهلة إن شاء الله تعالى وليس فيها تعقيد في هذا الأمر. أي ولا جناك تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني تأكلون على قنشة واحدة على طبق واحد كلكم تأكلون منه، أو كل واحد يأكل لوحده أيضا جائز، كل هذا جائز، يعني بأن تيسير الشريعة إن شاء الله تعالى والله أعلم. يقول ما الذي يترتب على النساء في خلع الحجاب؟ وهناك بعض الفتيات الصغيرات خلعن الحجاب وهي فقط تأثم أو حتى الوالد والوالدة، ثم الشاب الذي تقدم لخطبة فتاة غير متحجبة ويكتفي بأخلاق الفتاة الحسنة، فهل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ الحجاب كغيره من الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها في الشرع، مثل ما ذكر الأخ الآن في سؤاله، مثلا إقام الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، طاعة الوالدين، كرام الضيف، في أشياء واجبة في أشياء مستحبة. الحجاب من الواجبات، يعني ليس المرأة أن تنزع الحجاب أو تلبس الحجاب تختار، لا، هذا شيء أمر الله، مثل ستر العورة، هي عورة، مثل الإنسان يمشي آريا لا يجوز له، نقول له استر عورتك وجوبا، استر عورتك وجوبا. والمرأة كذلك عورتها في ترك الحجاب، شعرها، ذراعها، ساقها، كل الفرق بينك وبين المرأة أن

الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن سبحانه، وأكثر ما نراه من الشيطان أو يكون حديث نفس. فالإنسان لا يبني شيئا على هذه الرؤى ولا يرتبط بها ولا يسأل عنها إلا إذا شغلته وكانت يعني ملامحها واضحة ويذكرها تماما، تكون لها دلالة هنا. أما أن كل يوم رؤية وكل يوم هذا قصة، لا ما يصلح هذا أبدا. لا فعلا يعني كما قال السائل وظنها سائلة أنه يعني تكثر الوساوس معها بسبب هذه الأشياء التي تراها في منامها. نعم هذا ممكن يحدث، لأن النساء بالذات يستسلمن للرؤى. يمكن شفتوا بعض البرامج تفسير الأحلام، وهذا يعني كل 20 يتصلون رجل و 19 امرأة، هذا معروف جدا. حتى الذين يفسرون الأحلام من نعرفهم وكذا الرؤى يقول دائما متصلات نساء، فالنساء يشغلن أنفسهن بهذه الرؤى ولا ينبغي ذلك أبدا. الله المستعان. السجود على شيء غير الأرض، يعني يضع أمامه كرسي مثل ليسجد عليه أساس أن جبهته تمس شيئا، أو بعضهم يضع يديه هكذا ويسجد عليها، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وإنما المطلوب هو الإيماء، أن تومئ برأسك. ليس المقصود إصابة شيء أن يصيب الرأس، واحد بات في مثل يهود يلصق بالطوفة ويطق رأسه بالطوفة هكذا يدعو، غير صحيح هذا أبدا. وإن المقصود صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والمقصود هنا أنك تصلي على جنب تومئ إيماء، والقاعد كذلك يومئ إيماء، إذا كان لا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع يومئ إيماء، والإيماء هكذا يعني وهو يصلي الله أكبر هكذا سمع الله لمن حمده يرجع. السجود يكون أكثر نزولا، لكن لا ينبغي يضع شيء حتى تمس وجبته. ما الفائدة في النهاية؟ أنت ما سجدت على الأرض، يعني ما الفائدة من وضع هذا الشيء حتى تضع جبهتك عليه؟ لا أنصح بتوزيعه أبدا، ولا استفك، ما يصلح توزيع هذا أبدا. يلا بسم الله، هذا هو شكله. في شفاء نفس الكرسي على الكبار في السن هم نفس الشيء، ما يصلح هذا، غلط. وإنما يسجد الإنسان على الأرض إن تمكن، وإلا فلا. طيب لا أصبر الحين، أنت فتحت لي باب. سؤال أنا أسأله الآن. الآن بعض الذين يصلون على الكراسي، الصلاة على الكرسي أو الصلاة نوعان، فريضة ونافلة، فريضة ونافلة. الأصل في الفريضة وقوموا لله قانتين، صلي قائما، هذا الأصل في الفريضة، أن الإنسان يصلي وهو قائم، ولا يجوز له أن يصلي وهو جالس إلا لعذر. طيب متى يصلي وهو جالس؟ إذا كان معذورا، إذا كان لا يستطيع القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فرتب الأمر على الاستطاعة. طيب النافلة، لا النافلة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو لم يكن معذورا، وهذا من التيسير. النافلة يجوز للإنسان يصليها وهو جالس ولو لم يكن معذورا، ولكن الأجر نصف الأجر، الذي يقوم يأخذ أجرا كاملا، الذي يصلي وهو جالس بدون عذر النافلة فإنه يأخذ نصف الأجر. لكن نتنبه هنا، هذا الذي يصلي وهو جالس بدون عذر لا يجوز له أن يركع هكذا ويسجد هكذا، لا، الركوع والسجود ركن في الصلاة، فإذا جاء وقت الركوع وقت يجب أن يقف، إذا كان يستطيع حتى النافلة يجب أن يقف ويركع ركوعا صحيحا ثم يرفع ويسجد سجودا صحيحا. الذي يسقط عنه فقط إيش؟ القيام، لكن الركوع ما يصلح يركع هكذا سمع الله من حمده ثم يسجد هكذا، ولا كما يصلي بعض الأحناف، تشوفون الأفغان أو الباكستاني وكذا بعد الصلاة يصلي وهو جالس، حتى ركوعه وهو جالس حتى، ما يجوز أبدا. وإنما الذي يسقط القيام فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كبر صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس، فإذا يعني أراد أن يركع وقف وأكمل بعض الآيات ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم، ثم الركعة الثانية يجلس، وإذا قارب الركوع وقف وركع وسجد. فالركوع والسجود لا يسقط في صلاة النافلة بدون عذر، لا يسقط الركوع إلا بالعذر. الذي يسقط بدون عذر هو القيام فقط في النافلة وله نصف الأجر، نتنبه لهذا الأمر. تفضل.

يقول إذا تأخرت عن صلاة المغرب وأدركت الصلاة في الركعة الثانية هل أكمل الركعة الفائتة بعد سلام الإمام على أنها الركعة الأولى وعلى أنها الركعة الثالثة؟ لا، على أنها الركعة الثالثة، يعتبرها الركعة الثالثة، يعني هو الذي يدرك مع الإمام تعتبر الأولى له بغض النظر الإمام في أي ركعة، أنت الأولى لك، ثم تكمل ما فات. صلاة الضحى، الأصل في صلاة الضحى أنها سنة مستحبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي ذر أوصاني حبيبي، وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بأن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر بصلاة الضحى. فصلاة الضحى مستحبة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان 360 سلامة، على كل سلامة صدقة، وثم قال ويكفيك عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى، وتسمى صلاة الأوابين، ووقتها حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر قليلا، يعني حنا نسميه الضحى العود، ساعة 9-10 الصبح مثلا. طيب، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، لكن يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس طيد رمح، يعني بعد الشروق بثلث ساعة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر أيضا بثلث ساعة تقريبا، هذا وقت صلاة الضحى، وأفضلها 8 ركعات وأقلها ركعتان صلاة الضحى، وهي سنة مستحبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصلى غبا، يعني يفعل ويترك. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويتركها، ما كان يداوم عليها، كان يصليها غبا صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من فعله، لكن من إرشاده وأمره صلى الله عليه وسلم أرشد إليها وأمر بها صلى الله عليه وسلم، فنحرص عليها، يحرص المسلم على صلاة الضحى، لا يخليها كثر ما يقدر، لكن ليست واجبة، ولا تصل إلى السنن الرواتب، ولا تصل إلى الوتر، أقل من الوتر، أقل من السنن الرواتب لسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هي أقل، لكنها أيضا يحرص عليها لأن رتب الله عليها أجرا عظيما سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص على صلاة الضحى قدر ما يستطيع. نعم. يقول دعاء الملتزم هل ورد فيه شيء؟ الملتزم هو بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. هل ورد فيه شيء أن الدعاء هناك يعني مستجاب، أو كان السلف يفعلون ذلك رحمه الله تبارك وتعالى؟ لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء عن بعض التابعين أنه كان يحرص على هذا المكان يدعو به، وهو الملتزم، يلتزم الوقوف في هذا المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة، تقريبا يمكن مترين أو أقل، هذا المكان يسمى الملتزم، لكن لا يجوز التدافع هنا. الحجر الأسود وهو سنة بالاتفاق تقبيله، لا يجوز التدافع عليه، فكيف التدافع على شيء يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن بعض التابعين أنه كان يدعو في هذا المكان، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء أبدا، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول رجل تزوج امرأة بغير عقد رسمي، وإنما أبوها كان حاضرا، الشهود، لكن لم يوثق العقد، ولما جاء يوثقه في بلده طلبوا منه الشهود، فهل يجوز لشخص لم يحضر الزواج ولم يشهد الزواج أن يأتي ويشهد يقول أنا شهدت ذلك الزواج؟ لا يجوز، هذا تزوير وكذب، لا يجوز أن يشهد إلا بما رأى. وجاء في حديث ما شفيني عليكم الليلة كل حديث ضعيفة يلا مشوها، أن شخص سأل النبي، أن شخصا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال انظر إلى الشمس، فنظر قال على مثلها فاشهد، يعني شيء واضح اشهد عليه، غير هذا لا تشهد، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فلا يجوز له أن يشهد بشيء لم يره، لكن عليه أن يذهب إلى هذه البلاد والشهود الذين شهدوا الزواج هم يأتون ويشهدون، لكن ما يجوز إنسان لم يحضر الزواج يأتي يشهد، يبي يشهد عند القاضي يقول أشهد أن فلان قال لي أن تزوج فلانة، ما استفد شيء، يشهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يشهد يقول هو يقول لي أن تزوجها، لكن يقول أنا حاضر الزواج هو ما حضر لا يجوز، ليس عذرا. يقول لأن الدولة أساءت ومنعتني حقي، فأنا بغشهم وحدة بوحدة. لا ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح. كونك ظلمت لا يعني هذا أن تغش. ومن يقول لك أنك ظلمت؟ يعني قد يكون هذه قوانين لحفظ حقوق بعض الناس أو ما شابه ذلك. عليك تبي شيء اسعى في تغيير هذا القانون، أما أن تغش وتكذب وهذا بحجة أن الدولة غشتني أو منعتني، لا غير صحيح أبدا. يقول ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. يعني سماع خطبة الجمعة واجب باتفاق، تشميت العاطس هل هو واجب أو غير واجب على خلاف بين أهل العلم، والأكثر على وجوبه. ولكن إذا عطس أثناء تعرض واجبان هنا، سماع الخطبة وتشميت العاطس. فبعض أهل العلم أجاز تشميت العاطس من باب أن هذا واجب وهذا واجب، ماذا نفعل؟ وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا هذا نهي عن منكر، والنهي عن المنكر أيضا واجب، ومع هذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعة هذا، لأنه أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. وهذا أقرب، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه لا يشمت العاطس أثناء خطبة الجمعة. لكن لو كان بين الخطبتين أثناء سكوت الإمام مثلا ممكن، لكن أثناء خطبة الإمام الصحيح أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام. شراء الذهب بالفيزا، والله العالم أنه إذا كان المبلغ يسحب مباشرة مثل أظن الكينت عدل يسحب مباشرة ما في بأس، هذا دخل خرج من حسابه دخل في حسابه سلم واستلم. أما إذا كان يستلم المال بعد يومين لا يجوز، لا يجوز أن يشتري بالفيزا إذا كان يستلم بعد يومين، يروح يسحب الفلوس من الفيزا ويذهب يشتري نقدا أو يجعلها في الكينت ويشتري نقدا، لا يجوز إذا كان لا يستلم المال إلا بعد يومين. وبيع بعد وهاتي أدي وبيع داخل اللعبة ويبيع مني وكذا لا إذا كان كذلك مشكلة العاب هتطلع هذه. المهم يقول في اللعبة يلعبونها بلاي ستيشن أن يدفع أموال حقيقية لشراء يعني بعض اللاعبين، ثم بعد ذلك يبيع اللاعبين ويشتري، هذا قمار وإن كان في اللعب، هذا قمار لا يجوز، والله أعلم. بالنسبة للأذكار بعد الصلاة هل يجهر بها أو لا؟ الذكر بعد الصلاة جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني رفع الصوت بالتكبير. وفي رواية حديث آخر عن ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجهر بالذكر بعد الصلاة مستحب، الجهر بالذكر بعد الصلاة يكون مستحبا لأن النبي كان يرفع صوته بالذكر. وأكثر أهل العلم على أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، وإنما كان هذا قبل يعني النسخ، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه. طيب يعني في إذا كان في القرآن لا يجوز لك أن تجهر حتى لا يعني تخلط على من بجانبك يدعو يقرأ يصلي كذا حتى لا تشغله. طيب إذا كان قراءة القرآن لا يجوز، فمن باب أولى غيره وهو الذكر الذي بعد الصلاة. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا اللي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى. ولكن كما قلت هناك قول آخر لبعض أهل العلم أنه يجوز الجهر بل هو من السنة، مسألة فيها خلاف حقيقة، لكن الذي تميل إليه النفس عدم الجهر، الذي تميل إليه عدم الجهر، لكن لو جهر إنسان لا يعاب عليه. المسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم. من هي الأرحام التي بالتقصير من حقه يشمل الإنسان الوعيد أن أصل من وصلك وقطع من قطعك؟ الظاهر والعلم عند الله بالنسبة للأرحام هم من يلتقون معك في الاسم الرابع، في الاسم الرابع. سعدون شو اسمك؟ سعدون ابن عماد، ابن سعدون ابن صالح، زين سعدون ابن عماد ابن سعدون ابن صالح، عيال صالح، عيال صالح كلهم من الرحم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أولاد هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فأولاد هاشم الاسم الرابع، كل أولاد هاشم هذا يعتبرون رحم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل أولاد صالح يعتبرون رحم بالنسبة لسعدون. نفس الشيء بالنسبة لأمك، أنت فلان ابن فلانة، أم أبوها مثلا عبد الله، جدها يوسف، أولاد يوسف، وهكذا. هذا رحمك من صوب أمك ورحمك من صوب أبيك، هم من يلتقون معك في الاسم الرابع، من يلتقون معك في الاسم الرابع الظاهر الله العالم، هؤلاء هم الرحم. أمي تريدني أن أكون كشخة، عاد كشخة هذه بالكويت هذه يعني يكون مرتب الهندام ملابسي كذا، وتظن أني أظلم نفسي وأنا أرى أن أولوياتي أكبر من ذلك، فهل هذا من العقوق؟ يعني شو المانع أنك تكشخ يعني عشان أمك تستانس؟ يعني فرح أمك وأولوياتك ماشي. يعني الكشخة مو بالضرورة الكشخة أن الإنسان يحلق لحيته والإنسان يطول ثوبه، هذا ليس من الكشخة هذا في شيء، وإنما ألبس لباس نظيف طيب ألوان متناسقة مثلا أو كذا، نحن ما في بس، وأرح أمك لكن بدون أن تعصي الله تبارك وتعالى، يعني أرح أمك وأطع الله تبارك وتعالى. يقول من هو ذو القرنين؟ هل هو الإسكندر الأكبر أو كورشن؟ ذو القرنين رجل صالح مسلم ذكر الله تبارك وتعالى، وإذاك يقولون إن ملوك الدنيا أربعة، مسلمان وكافران، أما المسلمان فذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر، وقال بعضهم قارون وبختنصر، لكن الشاهد أن ذو القرنين رجل صالح ذكر الله تبارك في كتابه وأثنى عليه سبحانه وتعالى.